هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم علموا أولادكم أن يأخذوا حزام الطريق، وعلموهم ألا يسيروا في حزام الطريق، فهل تفهمون نصيحتي على وجهها الصحيح، أم تتساءلون عن حزام الطريق الذي أنصحكم أن تعلموا أولادكم أن يأخذوه مرة وألا يسيروا فيه مرة أخرى؟ أقول لكم، يقول لنا المعجم الوسيط إن تعبير أخذ حزام الطريق يعني نهج نهجا قويما. لذا فحين قلت لكم علموا أولادكم أن يأخذوا حزام الطريق، فأنا أعني علموا أولادكم أن ينهجوا نهجا قويما في حياتهم. ويقول لنا المعجم الوسيط أيضا إن تعبير سار في حزام الطريق يعني سار في وسط الطريق. ولهذا قلت لكم علموا أولادكم ألا يسيروا في حزام الطريق، أي علموهم ألا يسيروا في وسط الطريق، لأن ذلك يمثل خطورة عليهم. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.